بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب الصلاة وانتهينا من كلام يعني عن استقبال القبلة كشرط من شروط صحة الصلاة، ونبدأ في الكلام عن أداب المساجد. فأول أدب من أداب المساجد حك البزاق باليد من المسجد سواء بآلة أو بدون آلة كما سيظهر. باب رقم 33. قال الإمام البخاري: باب حك البزاق باليد من المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس، حميد الطويل، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم بين قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه. ثم أخذ طرف ردائه فبسق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. فلا يجوز البساق يعني في القبلة سواء في المسجد أو خارج المسجد، وسواء في الصلاة أو خارج الصلاة، لاحترام جهة القبلة، كما لا تستقبل القبلة بغائط ولا ينبول، ولكن لا تستقبل ولا تستدبر، ولكن يشرق الإنسان أو يغرب إذا كان على سمت أهل المدينة كأهل الشام مثلا. فإما أن يدخل عن يساره أو تحت قدمه، أو يدخل في ثوبه ويرد بعضه على بعض. قول باب حك البزاق باليد من المسجد، أي سواء كان بآلة أم لا، أي بشيء في يده كمنديل أو عصا أو لا. ونازع الإسماعيلي في ذلك فقال: قوله فحكه بيده، أي تولى ذلك بنفسه، لا أنه باشر بيده النخامة. وطبعا اللفظ أعم من أن يكون يعني بنفس يده أو بآلة. ويؤيد ذلك الحديث الآخر أنه حكها بعرجون، عرجون نخل يعني. والمصنف مشى على ما يحتمله اللفظ، مع أنه لا مانع في القصة من التعدد أن يكون حكه بعرجون في قصة أخرى، لأن هنا حديث أنس وقصة العرجون يعني في حديث جابر رواه أبو داود. يقول: مع أنه لا مانع في القصة من التعدد، وحديث العرجون رواه أبو داود من حديث جابر. قوله عن حميد عن أنس، طبعا حميد الطويل مدلس، وهنا لم يصرح بالسماع من أنس، ولكن حديث عن عائلة المدلسين في الصحيحين محمول على السماع، أنها وردت فيه روايات أخرى مصرح فيها بالسماع، وإلا ما ذكرها صاحب الصحيح يعني في كتابه الذي اعتمد فيه يعني الصحة. يقول كذا في جميع ما وقفت عليه من الطرق بالعنعنة. يقول: ولكن أخرجه عبد الرزاق يعني الصنعاني فصرح بسماع حميد من أنس فأمن تدليسه. قوله نخامة، قيل هي ما يخرج من الصدر، وقيل النخاعة بالعين من الصدر وبالميم من الرأس. قوله في القبلة، أي الحائط الذي في جهة القبلة. قوله حتى رؤيا، أي شوهد في وجهه أثر المشقة النسائي فغضب حتى احمر وجهه. والمصنف في الأدب من حديث ابن عمر فتغيظ على أهل المسجد. قوله إذا قام في صلاته، أي بعد شروعه فيها. قوله أو أن ربه كذا، الأكثر بالشك كما سيأتي في الرواية الأخرى، فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة. والمستملي والحموي وأن ربه، هذه رواية البخاري بواو العطف، وأن ربه وليس على الشك، فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة. والمراد بالمناجاة من قبل عبد حقيقة النجوى من قبل الرب، لازم ذلك فيكون مجازا، والمعنى إقباله عليه بالرحمة والرضوان. وأما قوله أو إن ربه بينه وبين القبلة، وكذا في الحديث الذي بعده فإن الله قبل وجهه، قال الخطابي معناه أنه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربه، فصار في التقدير، فإن مقصوده بينه وبين قبلته. وقيله على حذف مضاف أي عظمة الله أو ثواب الله. وقال الحافظ ابن عبد البر: هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة، فإن ربه يعني قبل القبلة أو بينه وبين القبلة. وقد نزع به بعض المعتزل القائلين بأن الله في كل مكان، يقول وهو جهل واضح. الاستدلال بذلك أن الله في كل مكان يعني جهل واضح، لأنه هو النهي عن استقبال القبلة، ولكن ممكن أن يبصق عن يساره. فلو قال في كل مكان يبقى نفس العلة موجودة، لو قلنا ربنا في كل مكان فهو يعني قبل وجهه وعن يساره وعن يمينه، فالاستدلال بذلك يعني غير صحيح. يقوله جهل واضح، لأن في الحديث أنه يبزق تحت قدمه، وفيه نقد ما أصلوا من أن الله في كل مكان، وفيه رد على من زعم أنه على العرش بذاته. فلا أدري يعني ما يقصد المصنف، فهذا الكلام أيضا يعني مردود، يعني كما أن استدلال المعتزلة مردود واستدلالهم أيضا بهذا الحديث يعني مردود، لأن في القرآن أكثر من 1000 دليل على فوقية الله عز وجل على عرشه وعلى استواء على عرشه وفوقيته لخلقه. وذلك يقول الشيخ ابن باز في الهامش: ليس في الحديث المذكور رد على من أثبت استواء الرب سبحانه على عرشه بذاته، لأن النصوص من الآيات والأحاديث في إثبات استواء الرب سبحانه على عرشه بذاته محكمة قطعية يعني واضحة، أين الله في السماء، كما في حديث مسلم حديث الجارية، والآيات كثيرة: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على ثبوت صفة العلو لله عز وجل، علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات. يعني القائلين يعني بأن الله عز وجل في كل مكان أو نفي يعني الفوقية، يقولون هذا المراد بعلو الشأن أو علو القهر، ولكن هو علو قهر وعلو شأن وعلو ذات، والأدلة كثيرة ليس هذا موضع يعني سردها. يقول أن النصوص من الآيات والأحاديث في إثبات استواء الرب سبحانه على العرش بذاته محكمة قطعية واضحة لا تحتمل أدنى تأويل، وقد أجمع أهل العلم على الأخذ بها والإيمان بما دلت على الوجه الذي يليق بالله سبحانه من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته. وأما قوله في هذا الحديث: فإن الله قبل وجهه إذا صلى، وفي لفظ: فإن ربه بينه وبين القبلة، فهذا لفظ محتمل يجب أن يفسر بما يوافق النصوص المحكمة، كما قد أشار إمام ابن عبد البر، المراد بذلك يعني تعظيم جهة القبلة. ولا يجوز حمل هذا اللفظ وأشبهه على ما يناقض نصوص الاستواء الذي أثبتته النصوص الخطية المحكمة الصريحة. يقول: مهما تؤول به هذا جاز أن يتأول به ذاك، والله أعلم. يقول: هذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لا، ولا سيما من المصلي، فلا يجري فيه الخلاف. في الشك أن يعني البزاق في جهة القبلة يعني في المسجد أقبح منه خارج المسجد، وفي المسجد في الصلاة أقبح منه في المسجد خارج الصلاة. الحديث: فإن الله فإنه ينجي ربه، يعني لا يليق الإنسان يدخل يعني في قبل القبلة أو يكلم يعني مديره أو رئيس يعني العمل، يعني مش يدخل يعني في جهته أو وهو يناجيه يعني أمامه. فالله عز وجل أولى بهذا الأدب. يقول: هذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لا، ولا سيما من المصلي، فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم. وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلوه بين عينيه. يأتي بهذه الصورة المشينة يوم القيامة، كما أن من سأل الناس تكثرا يأتي وفي وجهه خموش أو خدوش، يعني زي جروح في وجه. وفي رواية ابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعا: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. ولأبي داود بن حبان من حديث السائب بن خلاد أن رجل أما قوما فبسق في القبلة، فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لكم، أنه لا يعلم الأدب يعني مع الله عز وجل الحديث، وفيه أنه قال له إنك آذيت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قول قبل قبلته بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة قبلته، قول أو تحت قدميه أي اليسرى كما في حديث أبي هريرة في الباب الذي بعده، وزاد أيضا من طريق همام عن أبي هريرة فيدفنها كما سيأتي ذلك بعد أربعة أبواب. قول ثم أخذ طرف ردائه إلى آخره، فيه البيان بالفعل يكون أوقع في نفس السامع وظاهر قوله أو يفعل هكذا أنه مخير بين ما ذكر، لكن سيأتي بعد أربعة أبواب أن المصنف حمل هذا الأخير على حال ما إذا بدره البزاق، فأوى على هذا في الحديث للتنويع والله أعلم. قال إمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بزاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. قول في حديث ابن عمر رأى بساقا في جدار القبلة في رواية المستملي في جدار المسجد، والمصنف في أواخر الصلاة من طريق أيوب عن نافع أيوب السختياني في قبلة المسجد، وزاد فيه ثم نزل فحكه بيده، ومطابق للترجمة في إشعار بأنه كان في حال خطبة، وصرح الإمام الإسماعيلي بذلك في روايته من طريق شيخ البخاري فيه، وزاد فيه أيضا قال وأحسبه دعا بزعفران فلطخه به، يعني تعظيما للقبلة يعني. زاد عبد الرزاق عن معمر عن أيوب فلذلك صنع الزعفران في المسجد. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه. هذه ثلاثة أحاديث، يعني حديث عائشة وحديث ابن عمر وحديث أنس. قول في حديث عائشة رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه، فيدل على أن الثلاثة حكماء واحد يعني. كذا هو في الموطأ بالشك، والإسماعيلي من طريق معنى عن ملك أو نخاع بدل مخاطا وهو أشبه، وتقدم فرق بين النخاع والنخامة، نخامة من الرأس والنخاع من الصدر. الباب رقم 34. قال الإمام البخاري باب حك المخاطب الحصى من المسجد. وقال ابن عباس إذا وطئت على قدر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا، يدل أنه غير نجس ولكن يستخضر يعني. وذلك الإنسان لو بصق في المسجد طبعا كانت أرض المسجد يعني رملة مثلا، يعني كفرتها أن يدفنها أنه يعمقها في الأرض بحيث أنها لا تؤذي أحدا يعني. قال ابن البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثا. ولذلك نلاحظ أن المرقب هنا جعل رقم 408 و409 لأن مع اختلاف الصحابي يكون الحديث حديث آخر، ولذلك الحديث لو أتى عن صحابي واحد بطريقين فنقول هذا متابع لأن نفس الحديث، ولو أتى يعني حديث آخر عن صحابي آخر بنفس معنى الحديث نقول هذا شاهد، يعني حديث آخر يشهد لصحة يعني هذا الحديث أو يقوي. فهنا حميد بن عبد الرحمن يحدث يعني أن أبا هريرة وأبا سعيد يعني كلاهما، فيكون هنا حديثان يعني بلفظ واحد، حديث عن أبي هريرة وحديث عن أبي سعيد يعني الخدري، يقول حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قول باب حك المخاط بالحصى من المسجد، وجه مغير بين هذه الترجمة التي قبلها من طريق الغالب، وذلك أن المخاط غالبا يكون له جرم لزج فيحتاج في نزعه إلى معالجة، والبساق لا يكون له ذلك فيمكن نزعه بغير آلة. المخاط يحتاج لعصا أو حصى يزال بها، فيمكن نزعه بغير آلة إن خلطه بلغم فيلتحق بالمخاط، وهذا الذي يظهر من مراده، لأنه الترجمة السابقة يعني قال البزاق وقال باليد، باب حك البزاق باليد من المسجد، وهنا قال باب حك المخاط بالحصى من المسجد. قوله قال ابن عباس إذا وطئت على قدر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. يقول قال ابن عباس هذا التعليق وصل ابن أبي شيبة بسند صحيح وقال في آخره لأن هذا يعتبر يعني معلق يعني أو أثر عن ابن عباس وقال في آخره وإن كان ناسيا لم يضره. ومطابقة للترجمة الإشارة إلى أن العلة العظمى في النهي عن احترام القبلة لا مجرد التأذي بالبزاق ونحوه. يقول فإنه وإن كان علة يعني فيه أيضا لكن احترام القبلة فيه آكد فلهذا لم يفرق بين لم يفرق فيه بين رطب ويابس بخلاف ما علة النهي فيه مجرد الاستخضار فلا يضر وطئ اليابس منه والله أعلم. قوله فتناول حصاة هذا موضع الترجمة ولا فرق في المعنى بين النخامة والمخاط فلذلك استدل بأحدهم على الآخر. قوله فحكها والكشميهني فحتها بمثنى من فوقه بمعنى قول ولا عن يمينه وسيأتي الكلام عليه قريبا أن عن يمينه ملك يعني. الباب 35 يقول الإمام البخاري باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة حديث رقم 410 411. ألاحظ أيضا يعني الحديثان يعني عن صحابيين. قال الإمام البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا سعيد أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد. طبعا هم نفس الحديث السابق ولكن البخاري دائما إما أن تجد مغيرة في السند أو في المتن لابد أن يأتي لنا بفائدة فلا يكرر الحديث بسنده ومتنه إلا نادر جدا يعني. يقول أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حديث رقم 412. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال يعني هنا تصريح يعني قتادة بالسماع من أنس حتى لو لم يصرح فالراوي عن قتادة شعبة وكان شعبة يقول كفيتكم تدليس قتادة فإذا كان يعني شعبة ما روى عن قتادة إلا يعني ما صرح فيه بالسماع فقال شعبة أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. قول باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة أورد في الحديث الذي قبله من طريق أخرى عن ابن شهاب ثم حديث أنس من طريق قتادة عنه مختصرا من رواياته عن حفص بن عمر وليس فيه تقييد ذلك بحال الصلاة. نعم هو مقيد بذلك في رواية آدم الآتية في الباب الذي يليه وكذا في حديث أبي هريرة التقييد بذلك في رواية همام الآتية بعد فجر المصنف في ذلك على عادته في التمسك بما ورد في بعض طرق الحديث الذي يستدل به وإن لم يكن ذلك في سياق حديث الباب. يعني البخاري بيشحذ همم طلبة العلم للبحث في طرق الحديث يعني أحيانا يأتي بترجمة معينة لحديث معين ليس في الحديث لفظ الترجمة وكأنه يقول يعني على طالب العلم أن يتتبع طرق الحديث حتى يقف على لفظ الترجمة. يقول فجر المصنف في ذلك على عادته في التمسك بما ورد في بعض طرق الحديث الذي يستدل به وإن لم يكن ذلك في سياق حديث الباب وكأنه جنح إلى أن المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهما وساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة ثم جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أو غيره وقد نقل عن مالك أنه قال لا بأس به يعني خارج الصلاة ويشهد للمنع ما رواه يعني خارج الصلاة ما رواه عبد الرزاق وغيره ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة. وعن معاذ بن جبل قال ما بصقت عن يميني منذ أسلمت حتى خارج الصلاة. وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقا وكأن الذي خصه بحال الصلاة أخذه من علة النهي المذكورة في رواية همام عن أبي هريرة حيث قال فإن عن يمينه ملكا. هذا إذا قلنا إن المراد بذلك غير الكاتب والحافظ. لأن قلنا الكاتب والحافظ يعني هيبقى على اليمين وعلى الشمال. قعيد ما يلفظ من قبل إلى لديه رقيب عتيد، فيبدو أن ملك آخر غير الكاتب والحافظ، فيظهر حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى. وقال القاضي رياض أنه عن المساق عن يمين في الصلاة إنما هو مع إمكان غيره، فإن تعذر فله ذلك. قلت ولا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه، وقد أرشده الشرع إلى التفل فيه كما تقدم، ولا يضطر إلى البساق عن اليمين ولا يعني أمامه بأي حال، لأن في الشكل عليه رداء فيبصق في ردائه. وقال الخطبي إن كان عن يساره أحد فلا يبصق في واحد من الجهتين لكن تحت قدمه أو ثوبه. قلت في حديث طارق المحاربي عند أبي داود ما يرشد لذلك، فإنه قال فيه أو تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا، وبزق تحت رجله ودلك. ولعبد الرزاق من طريق عطاء عن أبي هريرة نحوه، طبعا تحت قدمه لو كانت الأرض تراب، ولكن لو بزق تحت قدمه على السجاد أيضا يؤذي غيره. يقول عبد الرزاق من طريق عطاء عن أبي هريرة نحوه، ولو كان تحت رجله مثلا شيء مبسوط أو نحوه تعين الثوب. يقول أيضا ما يبصق تحت قدمه لأن المكان مطيب ومفروش، ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهي عنه، والله أعلم. تنبيه، يقول أخذ المصنف كون حكم النخامة والبساق واحد من أنه صلى الله عليه وسلم رأى النخامة فقال لا يبزقن، لم يقل لا يتنخمن، قال لا يبزقن، وإن البزاق أخف من النخامة، فهذا يدل على عموم النهي للنخامة والبزاق أو النخاعة، يعني كما ذكرنا الخلاف بين النخامة والإيه والنخاعة، فدل على تساويهما، والله أعلم. يكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.